السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. شوية اطلع لي على مين؟ اطلع لي على اليوترس. ان شاء الله قبل الصلاة نلحق نقفل قبل الصلاة الظهر نقفل الصفحة دي، والصفحة اللي بعديها اللي نخش عليها نخش فيها البلاد سبلاي واليوريتر فوق والبلف كلور تحت. اكسترنال جينيتاليا هتبقى اخر حاجة. فاحنا عمالين عمالين نيجي من تحت لفوق، وطبعا الحصة دي ما بتتذكرش، مجرد بس زي ما تقول ان الواحد بيفتح المنهج وبيفكرك بالدنيا ماشية ازاي. بفكرك ان انا لو طلعت لفوق ان في اورجان اسمه اليوترس، وبرضه كالعادة يعني انا بقول لك عايز ادرس الفانكشن بتاعك ايه. صحيح فاكرين اول حصة لينا في السنة؟ بقول لك الست، فاكر الافكار الرومانيه دي اللي بقول لك ما هي الست الا وعاء للحمل، الافكار المتخلفه بتاع الرومان. فبالا الفسيولوجي بتاع اليوترس هو البريجننس. كل حاجه مخلوقه هنا مخلوقه علشان تخدم على هذا الموضوع. طب قول لي الاناتومي بتاع دكتور. ما هو بيقول عليه هولو بير شيبد اورجان، شبه كده الكمثريه، وابعاده محفوظه يعني واحد، بس لازم تاخد بالك الفرق ما بين واحد في اثنين في ثلاثه وواحد في اثنين في ثلاثه بتاعت الاوفري بتاع اليوترس ايه؟ بتمشي. وخد بالك انا بتكلم واحد في اثنين في ثلاثه، اليوترس عباره عن بادي سيرفس وبينهم اسم، يعني طوله كله 3 انش، السيرفس انش والبادي 2 انش، الريليشن بين البادي للسيرفس 2 لواحد. علشان شويه في الامبريولوجي اما اقول لك ان البنت وهي مخلوقه انترا يوتراين، لا البادي للسيرفكس 1:5، بعدين 1:2، بعدين 1:1، وفين وقت بقى اما تبقى بيوبرتال بجد عند سن 14 سنه والهرمونات تطلع، اما بيبقى البادي للسيرفكس 2:1. اقول لك الريليشن شيب دي بعد شويه. يبقى البادي 1 في 2 في 3 انشز و50 جرام، حد بيروح على طول مديني ابعاد الاوفري؟ 1 في 2 في 3 سم و5 جرام، كلام فارغ بس مفيش مشاكل خالص. طيب قول لي بقى بعد كده يا دكتور، اليوترس ده ربنا عمل ايه في الابيثيليوم بتاعه وفي المصل بتاعته علشان يخدم عندي على موضوع الحمل. دي عندي الابيثيليوم ولازم تبقى عارف ان هو معمول من اربع خلايا. ايه دكتور الاربع خلايا دول؟ الخلايا عندي رقم واحد عبارة عن الاندوميتريال سيلز. الاندوميتريوم ده شوية خلايا على السطح لو كيوبيكال او كولامنر بتتغير عندي مع الوقت. طيب يا دكتور ده متوقع ان في بيبي هيخش هنا هو يعمل امبلانتيشن في هذا الاندوميتريوم. البيبي ده يا ترى هياكل منين لغاية ما البلاسينتا تتكون؟ على شكل كده تلاقي السطح ده كل شويه داخل جوه على هيئه ايه؟ جلاند، على هيئه جلاند شويه عندي داخله كده لجوه. طيب وجلاند دي يا دكتور بتطلع ايه؟ سكريشنز. السكند فيز بتاع السايكل اللي اسمها سكريتري فيز بتطلع سكريشن. يبقى البيبي لازم يعمل امبلانتيشن فين؟ سكريتري فيز. طب يا دكتور والبيبي ده هيكبر ازاي؟ لازم يجي له عندي نمره ثلاثه ايه؟ بلاد سبلاي. بلاد سبلاي قوي جدا يجي لهذا البيبي. طب بلاد سبلاي ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه عمدان. طب يا دكتور اللي انا اعرفه ان مفيش عمدان ماشيه في الشارع، لازم تبقى مسنوده بشويه خلايا حواليها. عارف شويه الخلايا اللي حوالينا الساند العمدان دي اسمها ايه؟ ستروما. وهكذا لازم ابدا تحط عندك في دماغك في النساء ان الاندوميتريوم عباره عن كام خليه رجاله؟ عباره عن اربع خلايا. اصل نلعب بيهم طول السنه. طب ممكن يا دكتور نرقمهم؟ ما هم مكتوبين جنبك، عندك قصدي. يلا في الابيثيليوم. خليه رقم واحد عندي عباره عن الكولامنر ابيثيليوم بتاع الاندوميتريوم. خليه رقم اثنين اسمها جلان. خليه رقم ثلاثه اسمها فاسلز. وايه الفاسل الصغيره دي؟ الفاسل اللي طالعه لفوق خالص دي اسمها ايه؟ سبايرال. واللي صغيره تحت دي التلت التحتانيه ده اسمها ايه؟ بيزل. وهذه الخلايا رقم رابعه الاربعه اللي ساندة الفاسل اسمها ايه؟ ستروما. نلعب بيهم يعني ايه يا دكتور؟ نلعب بيهم اثناء السايكل النص الاولاني من السايكل استروجين. هقول لك بكره اسمها بروليفريتيف ستيج، اعمل بروليفريشن للاربع خلايا دول. النص الثاني من السايكل بروجستيرون اسمها سكريتري فيز، هقول لك حط لي سكريشن وتخن لي الاربعه دول بشكل معين. اثناء الحمل حط لي هذا الاندوميتريوم لديسيديوال، ازاي نلعب فيه؟ اثناء السن الكبير لو عندي اندروبوز هايبر استروجينيميا يحصل اندوميتريال بروليفريشن، ازاي الحاجات دي بتكبر؟ تتحول عندي الكانسر، ازاي الحاجات دي بتكبر؟ فلازم دايما وابدا احط في دماغي فين عدد الاربع خلايا دول. واكبر مشكله محصوله، والله جدع اللي يقول لي اكبر، عارف مشكله عندي هي مين؟ في البلاد فيسل. يعني عندي خليه رقم واحد اللي هي مجرد السلز بتاعت الابيثيليوم، خليه رقم اثنين الجلان، واربعه الاستروما، ثلاثه الفاسل. مشكله بقى في الفاسل، الفاسل ابن اللذين اللي طالع لفوق ده اللي اسمه الايه؟ السبايرال. يعني يا دكتور السبايرال مثلا يقول لك الميه ما تطلعش في العالي، وين دي المأساة؟ ان كل لما بقى سبايرال اكتر كل لما الميه تعرف تطلع لفوق اكتر ولا لا؟ كل ما مش تعرف تطلع بس. فكل المأساة اللي هنشوفها السنة دي ان لما الاندوميتريوم بيتخن ويحصل فيه هايبر بليزيا، هذه البلاد فاسلز عندي البيزل والسبايرال، السبايرال بتعرف تكبر شوية لفوق بس مش قوي. ليه مش قوي؟ لانها سبايرال. يعني فوق بيحصل شويه ريلاتيف اسكيميا طبعا، لان كده انت صعبت قوي مهمه ان الدم يطلع عندي لفوق. هو ده اللي هيعمل لنا كل المشاكل، هو ده اللي هيعمل لي كل شويه سيرفيس ألسريشن وان ألسر تقع ويحصل شويه بليدنج ويحصل لي. فاكرين الكلام ده؟ باخد في درس اسمه ايه؟ مترو باثيا هيموراج، مترو باثيا هيموراج. لكن الاساس اللي عندي على فكره ان لو جيت تشوف ان الرحم يقوم بوظيفته ايه هي؟ وظيفه الرحم الفسيولوجي بتاعه يكبر بيبي. مش كده تلاقيني رسم لك جنب تكبير البيبي اوعيه دمويه. هتكبر بيبي ازاي جنب الاوعيه الدمويه؟ هنا انا في الفسيولوجي ازاي؟ وفعلا حاجه غريبه قوي اما بسال الناس الاوعيه الدمويه اللي حوالين اليوترس ماشيه ازاي؟ الناس مش واخده بالها. بص في اثنين يوتراين ارتري ماشيين يمين وشمال عند الساعه كام والساعه كام؟ الساعه 3 و9. يوتراين ارتري جاي كده وطالع ببرانش عندي لفوق ونازل ببرانش عندي المين لتحت. المين برانش بتاعه هو اللي لفوق اللي على جناب البادي اللي على جناب اليوترس. انا بقى عايز استخدم كات سكشن هنا. كات سكشن فين؟ كات سكشن في الرحم بالمنظر ده. بحيث ان الدوريه اللي في الوسط دي هي الاي كافيتي؟ هي الاندوميتريال كافيتي. ساعتها لو انت اخدت كده كات سكشن هنا وده الاندوميتريال كافيتي، ايه الفاس اللي هتلاقيه هنا عند الساعه 3 وعند الساعه 9؟ يوتراين ارتري. واحد عند الساعة 3 وواحد عند الساعة 9 بالمنظر ده. طب بيعملوا ايه يا دكتور الاوعيه الدمويه دي؟ كل واحد فيهم بيطلع واحد كده دائري كده لافف حوالين الرحم قدام ولافف حوالين الرحم لورا، عارف عامل زي مين؟ زي بتوع القلب، زي كرونرز. عشان كده برضه اسمهم ايه؟ كرونرز. هو بيسموهم كرونرز بتوع اليوترس. واحد طالع كده عند القدام، واحد عند مقابله من الناحيه الثانيه، واحد راجع لورا، واحد. ده تخيلت بقى الرسمه دي معموله ازاي؟ والكاب سكشن ده عامل ازاي؟ ماشي. بحيث ان انت لو لا قدر الله في واحده عندها فايبرويد، حد يقدر يقول لي تعالى هنا على الرسمه وحط لي ايدك وقول لي فين احسن مكان تفتح فيه على فايبرويد؟ انا اقول لك اهو، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. ايه احسن مكان؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. واحد بس، واحد بس. ليه واحد؟ ان في ناس قالت واحد واربعه، معاهم حق، لان دي هي الليست فاسكولار. لكن ليه انا قلت واحد؟ لان انا بفتح انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. مش عايز افتح الرحم بوستيريور خالص، لانه هيعمل ادهيجن مع السكرم ويعمل حاجه اسمها فيكسد ار بي اف، مش عايز افتح ورا خالص. فاحسن مكان عندي هو ده اهو. ماشي يا دكتور، لو عندي رقم واحد اللي انا بقول لك عليه ده الليست فاسكولار عندي. طب والكرونرز كتبت عليهم اسمهم كرونرز؟ ماشي. طب والكرونرز دي يا دكتور بيطلع منها بلاد سبلاي بقى للاندوميتريال كافيتي ازاي؟ كل واحد منهم طلع كده واحد بيسموه راديال. راديال راديتنج يعني راديتنج، يبقى دول اسمهم راديال. ماشي، راديال راديتنج بالمنظر ده بس خلاص. وانت عارف الباقي ليه؟ انت عارف الباقي لانك عارف ان هذا الراديال اخره بيتفرع لفرعين. فرع صغير قوي شايفه اسمه بيزل، يا دوبك بيعمل بلاد سبلاي لللور ثيرد. وفرع عندي بيطلع لغايه السوبرفيشال بارت اسمه ايه؟ اسمه سبايرال. واكيد الكل عارف ان مين فيهم البلاد فيسل الاهم الثابت اللي ما بيتغيرش مع الوقت ابدا؟ البيزل. اللور ثيرد هو البناء بتاع الاندوميتريوم. هو لو قلت لك ان الاندوميتريوم ده عباره عن عماره ربنا بيهدها كل شهر، بيهدها كلها ولا لا؟ ما عدا البدروم والدور الاول. ليه؟ اللي فيهم الاساس. ليه؟ عشان يتبني منهم تاني. يبقى اللور ثيرد او البيزل ثيرد او البيزل بارت تراتم بزالس ما بتتهدش. يبقى البيزل ارتري لو جالك في الانتيفيو او في الشفوي هل سنسيتيف للاستروجين بروجسترون سايكل تشينجز؟ نيفر. هل بي اندرجو سايكل تشينجز؟ نيفر. هل ات از هرمون سنسيتيف؟ نو. يبقى البيزل ارتري ملوش دعوه بالليله بتاعتنا خالص. امال مين اللي عمال يكبر وينزل ويلف وبتاع؟ هو السبايرال ارتري. وهو السبايرال ارتري ده اللي عامل لي كل المشاكل عندي. ماشي. يبقى علشان الرحم يقوم بوظيفته، ايه وظيفته؟ ان هو يشيل عندي، يكبر بيبي عندي لمده 9 اشهر، لازم يبقى هايلي ريتش ان بلاد سبلاي. هي دي تفاصيل البلاد سبلاي عندي. يتراين ارتري يمين، يتراين ارتري شمال، وطلع قدام ورا واحد اسمه كرونري وكرونري، بيقابلوا بعض كرونري قداماني وكرونري ورا، طلع منهم برانشات اسمها راديال، والراديال دي كل واحد طلع منهم واحد اسمه بيزل واحد اسمه ايه؟ سباير. طب يا دكتور انا عندي مشكله كبيره قوي، هذا اللي حضرتك كبرته لمده 9 اشهر، مش قادر الاوان بقى في يوم من الايام ان انا انزله؟ اه ننزله. طب اما ننزله عندي وقت الولاده يبقى لازم اغير عندي واعمل ايه بقى؟ المره دي ابص على الابيثيليوم ولا على المصل؟ مصل. لازم عندي مصل قويه جدا. كام ليره يا جماعه؟ انتوا فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي؟ فهمتوا حركه ان الابيثيليوم والمصل هو اللي بيخدم على الفسيولوجي؟ بس انت الاول حط لنفسك هدف، ايه الفسيولوجي ولف الامور عليه. لازم عندي مصل قويه، كام ليره زي الرجاله زي ما قلنا؟ ثلاثه بس. والصياعه بقى بتاعتنا في المنهج، الكلام اللي كان بيتقال في اول السنه وكان غريب كده وصعب يتفهم، اظن دلوقتي ان بقى عبيط قوي. يجي يقول لك ايه؟ الانر سيركلر عندي اللي هي الدائريه دي بتيجي في ثلاث حتت وتتحور على هيئه سفنكتر. سفنكتر سفنكتر. حد عارف ايه هم الثلاث حتت اللي بيتحور فيهم على هيئه سفنكتر؟ بين اليوترس تيوب، بين اليوترس تيوب، اسمها يوترو تيوبال جانكشن، او المنطقه دي اسمها الايه؟ كورنيو، كورنيو. وتحت عندي على مين؟ على السيرفكس. على فين في السيرفكس؟ مين الاقرب عندي؟ الانترنال اوس ولا الاكسترنال؟ مين الاقرب لليوترس؟ انترنال اوس. يبقى ربنا اما قوى، قوى مين؟ قوى عندي الانترنال اوس. عشان كده اخيرا اخيرا نفهم ان الدرس بتاعنا اما السيرفكس يبقى ضعيف بنسميه باتلس سيرفكس ولا باتلس انترنال اوس؟ باتلس انترنال اوس. اشمعنى يا دكتور؟ اصل السيرفكس كله سنجان. طب وربنا قوى مين؟ قوى الانترنال اوس. طب يبقى مين اللي لو ضعف يعمل لي مشكله؟ انترنال اوس. طب يبقى لو عندي باتلس اوس انا بقى اجي احط افتك اسمه سيركلاج عند منطقه مين؟ الترنال اوتس قولوا لي الثلاث عمليات اسمهم ايه. ماكدونالد بيتحط على انهي بارت؟ بوش فاجينالس، على اعلى حته تقدر تشوفها. بحاول اوصل للانترنال اوتس على قد ما اقدر. طيب ومين اللي عمل العمليه الثانيه؟ موديفايد شريت كار، رفع مين قدام؟ البلادر. وملوش دعوه بالريكت، ما تجيبليش سيرتا لان الريكت مش ريليتد للسيرفس، ده ريليتد بس للميدل سيرفس ده فاجاي. ومين اللي دخل فوق من البطن؟ ولعلمك ابدومينال سيركلاش دي اقواهم ومحدده فعلا انترنال، بس الواحد ما يلجا لهاش الا امتى؟ للشديد الاول. لو مالتيبل ريبيتد فيلير، ايه هو الشديد الاول الصحيح؟ مالتيبل ريبيتد فيلير اوف فاجينال سيركلاش، او انك ما انتش لاقي بورش فاجينال دمرت بقى. اي تدمير عندنا يا كونجنتال ايه؟ طب تعرف تالف؟ اديني تاليف، اديني السمات في المنهج. يعني ايه كونجنتال؟ كونجنتال شورت سيرفكس، ماشي هو صغير. طب واكوارد ازاي؟ كونايزيشن، كوترايزيشن، امبيوتيشن. ايوه كده، هو الكلام ده ماشي يا ريس. اوكي، فده تحور، ده اسمه انترنال اوس. وتحورين التانيين دول، حد فاكر التحورين التانيين دول كان ايه فايدتهم؟ هي مكتوبه فوق في التيوب على فكره، مكتوبه فوق في التيوب تحت عنوان المسلز. فيسيولوجي بتاع التيوب فوق خالص هتلاقي نمره واحد اوفن بيك اب، سبيشالي اطول فيمبريا اللي اسمها فيمبريا اوفاريك. بين الفيسيولوجي الثاني بتاع التيوب ان يحصل فيه فيرتلايزيشن في الاوتر ثيرد. بعدين الفيسيولوجي الثالث ان اليوترو تيوبال سفنكتر زي البواب، البواب بيمنع بس اللي داخله عماره ولا اللي داخله اللي خارج؟ بس كده. انا اشاور وانت تجاوب، مين ده اللي هو ممنوع؟ البلد. البلد ممنوع. طب مين اللي حصل له فيرتلايزيشن انه ممنوع ان هو ينزل قبل ما كام يوم يعدي؟ ثلاث ايام. قول لي انت بقى، ليه ربنا زنق هنا البيبي عندي ثلاث ايام قبل ما يعدي؟ عشان مش هيعرف يحصل فيه امبلانتيشن قبل ما يعدي عليه كام يوم؟ سبع ايام جدع موت. ليه؟ على بال لما الاندوميتريم تبقى جاهزه، على بال لما الكوربس بيتم يبقى في عز الفانكشن بتاعه. عز الفانكشن بعد الاوفيليشن كوربس بيتم بيعيش 14 يوم، عزه بعد سبع ايام، لازم اعطلك شويه، ماشي. طيب والحاجه الثانيه ان وقت الدوره والتخلصات الدم ينزل لتحت ما يرجعش لايه؟ لورا. طب اقول لك على حاجه غريبه؟ ان الدم بيرجع عندي لورا في 90% من الستات؟ ايه؟ معقول الكلام ده؟ طب حد له حل؟ حد له حل لو شويه دم رجع لورا؟ في ناس بتيجي تاكله، مين اللي بيجي ياكله؟ شويه ماكروفاج، شويه مونوسايت، شويه هيستو، الاسامي الغريبه اللي كنا بناخدها دي بتيجي خلايا اكوله كده وخلاص. طب الخلايا دي لو ما عرفتش تيجي تاكل الدم ده، والدم ده بقى موجود هنا، المرض ده بقى اسمه ايه؟ اندوميتريوزس. This is the most واهم والريسنت ثيوري بتاع الاندوميتريوز. لو قال لك في الام سي كيو اندوميتريوز از ان اميونولوجيكال ديس اوردر، صح. في مشكله في الخلايا الاكوله اللي جايه تاكل شويه الدم اللي بيرجعوا عندي من هنا. ماشي. يبقى المسل لير، ثلاثه لير زي ما انا كاتب لك، اوتر لونجيتيودنال وانر سيركلر وميدل اوبليك. والانر سيركلر اتحورت لثلاث حاجات. اوتر لونجيتيودنال، عدي يا ليلى، كانت كلمة كده هايفة قلناها في أول السنة، إن هي بتبقى موديفايد في حتة ناحية الرايت كورنيو، تبقى حاجة اسمها بيس. يعني إيه بيس ميكر؟ دكتورة صفاء، أما نخش في الليبر، طورت الجدول؟ أما نخش في الليبر هتعرف إن الفانكشن عندي بتاعت اليوترس اسمها سي بي آر أي إي. إيه دول؟ مالكش دعوة، مالكش دعوة إيه هم السي بي آر أي إي. بس واحدة منهم سي وآر دي معناها كونتراكشن أند ريتراكشن، لا سي دي معناها كوردينيتد. كوردينيتد ماشي. يعني ايه يا دكتور كوردينيتد؟ يعني كل الالكتريستي اللي بتعمل عندي المسلر كونتراكشن ليها بدايه. البدايه بتاعتها الستارت بتاع البيس ميكر عندي هو مجرد موديفيكيشن اوف ذا اوتر مسل فايبرز عند الرايت كورني عندي، بعدين ايه الويف بتاع الالكتريستي بتمشي تحت. ماشي. خش عندي على اخر حاجه، ودي كلمه مش مهمه بس قلت لكم قبل كده بتسال فيها بالشفوي مع فايدتنا بقى نفنط ونصنف، مين ام سي كيو؟ مين شافه ومين نظر؟ تلاقي الباب الشافي يقول لك يا ابني المكان اللي لو دوست عليه مجازا يعني دوست على الزرار كده الست تولد، الرايت كورن. يا ابني الزرار لو دوست عليه يفتح الكهرباء بتاع الست عشان تولد، الرايت كورن. ليه يا ابني؟ ده اسمه البيس ميكر. ده موديفيكيشن اوف ايه؟ اوتر لونجيتيودنال ماسل فايبر. طيب ماشي. يبقى ادي اوتر لونجيتيودنال وادي انر سيركل. اهم لير فيهم هي الاوتر ولا الانر؟ هي الميدل اوبليك. محاوله من الاوتر لونجيتيودنال ان هي تلحم مع الانر، محاوله مع الانر ان هي تلحم عندي مع الايه مع الاوتر، تعمل لي ماسل فايبر شكلها عامل ازاي، ايه شيب ماسل فايبر. عايز حد فيكم جدع موت، بس عايز بقى نعمل حركه غريبه جدا نقولها الاول بعدين نقلب الصفحه ونرسمها. هسيب جدع موت يمسك لي بقى المسل ده، هي المين مسل كام كونتراكشن اللي هي الميدل اوبليك، يمسك لي اسامي الكونتراكشن من اول يوم في الحمل لغايه اخر يوم في البرفيريوم، ادي يوم الليبر اهو عندي، اسمها ايه ساين ساين ساين ساين، فهنا فايدتها ايه فايدتها ايه فايدتها ايه فايدتها. يلا نقول يلا ارسم الرسمه دي. فيرست ترايمستر في الاول اسمها بالمر ساين، بالمر ساين. ليه يا دكتور قلت اسمها بالمر؟ هو العالم اسمه كده. طب انا يا دكتور فيا مخ افتكر الكلام ده. افتكرت ان في الفيرست ترايمستر انت ما بتحسهاش غير باي مانيولي، زي ما اقول انا مجازا يعني بالبالم اوف يور هاند، قال يعني اللي بالك باي مانيولي بالبالم شويه كونتراكشن كده اسمها بالمر ساين. طيب من بعد الفيرست ترايمستر كتبنا يلا انا معاك اهو انا معاك اهو اه يلا يبقى ارسم كده رسمه. طيب وهادي عندي الليبر اهي، يبقى في الفيرست ترايمستر ده في الاول اسمها بالمرز ساين ماشي. طيب وبعد كده اسمها ايه؟ هتفتكر براكستون هيكس. وبعد كده بعد البالمرز اسمها براكستون هيكس، اكتبها بقى زي ما ربنا يفتح عليك. هيكس هيكس كده تمام ماشي. طيب ده ابتداء من الشهر الرابع. طب حد عارف اللي بيحصل في الشهر التاسع اسمه ايه؟ فولس ليبر بين. برافو عليك، فولس ليبر بين ماشي فولس. طيب حد عارف بقى وقت الولاده ايه الاحداث اللي بتحصل؟ عايزك تكتبهم لي كده، قول لي بقى الولاده بتعمل ايه بعدين ايه بعدين ايه بعدين ايه. تخيل ان في بيبي جوه بطنك واليوترس بيكونتراكت، اول حاجه تحصل ايه؟ بلجنج اوف باك فورورد. نمره اثنين سيرفايكال افيسمنت ودايلاتيشن. نمره ثلاثه ديسنت اوف ذا بيبي. نمره اربعه ديسنت اوف بلاسنتا. نمره خمسه يلا تاني. نمره واحد بلجنج اوف باك فورورد. ونمره اثنين effacement to dilatation، دي اللي اسمها first stage. ونمرة ثلاثة descent of the fetus، دي اللي اسمها second stage. انا فعلا صوتش خير وحد منهم ولا ايه؟ ما عربي. ونمرة أربعة اسمها ايه؟ descent of the placenta. طيب ده وقت الولادة ماشي، اخلص من وقت الولادة اللي بعده أول 24 ساعة، فاضل بقى اللي بعديها لغايه نهايه البرفيري. يبقى اول 24 ساعه ليه الكونتراكشن بتستمر؟ ريفكشن اوف بوست بارتم هيمرج. برافو عليك. اول 24 ساعه ريفكشن اوف بوست بارتم هيمرج. طب والنزله دي، النزله دي ليه الكونتراكشن بتستمر لغايه اخر دقيقه في البرفيري؟ اكيد اكيد اكيد انفوليوشن اوف ذا يوترس اكيد. يبقى الكونتراكشن واخداني من اول يوم من الاخر كده. بص يا جو الرحم يرحم ولا ما يرحمش؟ ما اي حاجه تتحط فيه لازم ايه؟ يتقلص عمره ما يرتاح غير ما ايه؟ غير ما يطردها. ده كونسبت لازم يبقى عنده. يفضل يعمل انفوليوشن انفوليوشن انفوليوشن لغايه ما يرجع لايه؟ حجمه الاصلي في نهايه الفرفري. هو مش حجمه الاصلي يعني كان 50 جرام، يرجع ل 50 جرام ولا اعلى سنه؟ 70 80 جرام. برافو عليك. ماشي اوكي. يبقى ده اليوترس يا عم، انا عارف الكلام ده كله بس ادينا بنسمع كلام لمره ثانيه. يلا خش اطلع على خش اطلع لاعلى منه. احنا كنا جبنا ست تيوب في الوسط ها، بس خلاص بقى مالهاش لازمه. بص عليها عشان انا خلاص انا زهقت من الكلام الفارغ ده. تيوب من السماء حد عارف تقولها كام سم فيه؟ بص عليكم غلطت اقول اربعه بارت اربعه انش. اربعه بارت ده الاناتومي بتاعها حتى مكتوب كده. أربعة فارت أربعة إنش. أربعة إنش يعني كم سنتي يا جو؟ عشرة. طب وإيه هم أربعة فارت؟ يا راجل. طب بص على الرسم اللي عندك، إنترستيشال فارت، بعد كده حتة رفيعة اسمر، بعد كده الحته اللي فتحت بولري بارت، بعد كده الصوابع دي فيمبريا. طب اسالك سؤال ثاني، هل كله متغلف بالبريتونيوم؟ طب قول لي الحتت الثلاثه اللي مش متغلفه بالبريتونيوم. الفيمبريا ماشي، وايه كمان؟ انترستيشال بارت. ده فاضل اهم حاجه لور ستريب موجود عندي هنا اهو. ليه لور ستريب موجود هنا؟ بص على الرسمه عندك، بص على الـ على الـ الرسمه بتاعت الابيثيليوم اللي عندك. واول حاجه انت تلاحظ من جوه ان الابيثيليوم ثرون انتو ماني فولز، يعني الجلاند بتاعت التيوب هي كمان ايه؟ رسموس، رسموس بشكل عنيف علشان تطلع سكريشن كتير. ليه؟ علشان الاوفم وعشان السبرم وعشان البيبي اللي اتكون. اه يبقى في عندي ثلاث حتت فيهم سكريشن، فيهم ثلاث حتت فيهم جلاند رسموس. تحت خالص بارفولين، في الوسط سيرفس، وفوق خالص تيوب. يبقى الثلاث حتت دول هم اللي بيجي فيهم اكيوت ولا كرونيك انفكشن. اكيوت ويقلب على طول مين؟ كرونيك. نادر ان اشوف اكيوت بارفولينايتس، اكيوت سيرفاتايتس، اكيوت بي اي دي، انما اللي هشوفه مين؟ الكرونيك فورمز بتاعه. وخد بالك امتحان النظر في اخر السنه اما يجي يقول لي ديسكاس بي اي دي، اما سيبها لك كده على المطلق مقصود بيها ايه وايه؟ اكيوت وكرونيك. ديسكاس سيرفاتايتس اكيوت وكرونيك لازم دايما تفرقوا بينهم هما الاثنين، بس الكلام بيبقى مينلي وكتير على مين؟ على الكرونيك فورم بتاعك. ماشي. لو بقول لك بصيت على الرسمه اللي قدام الفاكتيو دي، طلعت حاجه غريبه قوي. لاحظ ان انا لو خدت كات سكشن البريتونيوم طالع ولافف حوالين الانبوبه ونازل تاني، انا عايز اعرف ايه البريتونيوم ده اللي لف حوالين الانبوبه؟ برود ليجمنت. برود ليجمنت كان مرمي قصاد اهو، لو عندي يوترس تيوب وادي البلادر وادي الريكتم، مرمي قصادي كده ونزل، نزل على البلادر ورجع عمل باوتش على اليوترس، ما يوتروفازيكال باوتش، وبعدين رجع تاني على البادي وعلى الـ وعلى الـ على الـ على الريكتم وبقى اسمها الدوجلاس باوتش. وجيت عندي مشكله كبيره قوي، انا بقول لك لو ما كانش عندي تيوب كان زمان البريتونيوم ده نزل لتحت لتحت لتحت وطلع كده، نزل من الناحيه الثانيه لتحت لتحت طلع كده، لكن لا مين لازم يلفهم؟ تيوب. فاضطر عندي يطلع لفوق يغلف هذه وينزل تاني، عمل لي البوت ليفلس بتوع البرود ليفلس، حيث انك لو خدت فيه كاب سكشن تفاجئ ان التيوب عباره عن دوريه، وتلاقي ان البريتونيوم عندي طالع بالمنظر ده، ومين الحته عندي المفتوحه عندي؟ اللي تحت اللور ستريب اللي تحت. طب ايه اهميتها ايه؟ اشمعنى يعني دي اتحمقت عليه وقلت؟ او عشان الاكتوبيك. حد يقول لما الاكتوبيك بيفرقع لو فوق هيعمل ايه؟ لو تحت هيعمل ايه؟ لو فوق هيعمل انترا بريتونيال هيموريج، طب ولو تحت هيعمل برود ليجامنتري هيموريج. طب عايز اقول لك حاجه، انا برضه بجست كده اشوف المستويات عشان مستوى المراجعه عباره ايه. قول لي لو الهيمورج اللي طلع عندي فوق ده انتربريتنين الهيمورج ده لو حاد وبسيط يعمل ايه؟ لو حاد وشديد يعمل ايه؟ لو مزمن يعمل ايه؟ طب تدي بالاسهل، لو مزمن بينقط يتجمع يتجمع يتجمع في الدوجلاس باوتش ويعمل هيماتوما اسمها بلفيك هيماتوسيل. طب لو حاد وشديد اكيوت جنرالايز انتربريتنين الهيمورج شك، وساعتها الاكتوبيك المربشره دي اسمها ايه؟ acutely disturbed. طب لو فعلا طلع عندي فرقع على طول بس مش شديد، بسيط يعني كميه دم طلعت بس مش كتير قوي، تبقى شوكد ولا مدروخه؟ مدروخه دي اسمها ايه بالانجلش؟ sub acutely disturbed عندي ectopic pregnant. طب على فكره انتوا مركزين على حاجه واحده بس، ان الاكتوبك لو فرقع يطلع دم، رغم ان انا طول السنه عمال اقول لك يطلع منتجين يا دم يا بيبي. طب البيض اللي يطلع فوق ده يعمل ايه؟ سكت ويموت، نادرا جدا ما يعمل سكندري ادفانسد ابدومين بريمس. طب لو حد قال لك بقى لو فرقع التيوب تحت يعمل يا برود ليجامنتري هيماتوما يا يعمل سكندري بريمس، هسه لازم تبقى فاهم ايه شويه الاناتومي اللي موجود عندك ده. اوكي يا شباب ماشي، نقفل على كده هذا الموضوع. حد عايز حاجه من الاوفري؟ اذا اتكلم عليها اوفري دي في الكانسر اوفري، انت لو تبص على الجدول هتلاقي مثلا يوم كاتب لك ايه؟ فايبرويد واندوميتريال كارسينوما واندوميتريوزس. يا لا مثلا يوم بقول لك بري كلانسا ودايابيتس ميليتس وانيميا. يا انما تلاقي كانسر اوفري يوم يوم ويا ريت وتعرفي يوم لوحده على زيرو. انا بس علشان اشوف المستوى قبل ما نقفل هذه الصف اسالكم سؤال واحد بس، لو الاوفري انا محتاج ان انا اشيلها محتاج احط كام كلام؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه، يعني ايه يا دكتور كام ثلاثه كلام؟ بص عندي قول لي بقى الاوفري ماسكه في دور اليوترس فين؟ ماسك اوف دبليو يوترس كورني ليجمنت اسمه ايه؟ فيريان ليجمنت. ادي حاجه. طب ماسك في طرف اللاترال بيلفيك وول بليجمنت ثاني اسمه ايه؟ انفانديبل بيلفيك ناقص ليجمنت. ماسك في ظهر البرود ليجمنت مين؟ بميزوفيري. حد لسه مش متخيل هذا الموضوع؟ حد لسه مش عارف ان انت لو اخدت بس مش عارف مرسومه ولا مش مرسومه؟ بص عليها على الرسمه بتاعتها. حد مش عارف ان انت لو بصيت على الاوفري هتلاقي ان هو ماسك في ثلاث حتت. ادي كده اليوترس عندي هتلاقيه ماسك كده بليجمنت اسمه اوفريان ليجمنت. طيب امال فين الدكتور الفلوبيان تيوب؟ اهي حاضر. طب امال ايه الليجمنت اللي جاي من اللاترال بيلفيك وول ده؟ والله بيسموه يعني اللي جاي من البيلفيك وول ديبلو اسمه انفانديبلو بيلفيك. فبعد شويه فايبرز كده الاوفري. طيب مين اللي مغلف هنا الفالوبيان تيوب زي ما لسه قايل لك؟ البرود ليجمنت. البرود ليجمنت ده بيطلع منه الشلف اللي ورا كده اسمه ميزو ايه؟ ميزو فيريان. ليه الشلف اللي ورا ده اسمه ميزو فيريان؟ اقول لك انا بقى علشان لسه قايل لك معلومه غريبه قوي. مفيش حاجه ينفع تمشي فين؟ في الشارع. ايه ما ينفعش حاجه تمشي في الشارع؟ يعني تفاجئ ان الارتري الاساسي بتاع الاوفري اسمه ايه؟ اوفيريان ارتري. علشان يجي هنا للاوفري هو بيطلع منين؟ بيطلع عندك من الاورطة من عند المستوى بتاع L2 وبيمشي لاترال لاترال لاترال لاترال لاترال لاترال. ازاي؟ ريترو بريتونيل ورا البريتونيل. انا لو عملت لك انا ان انا جسم الانسان واللي انا لابسه ده هو البريتونيل، الاورطة وراي ريترو بريتونيل طلع منها اثنين برانشز نازلين كده كده كده كده كده اسمهم ايه؟ اوفيريان ارك اوفيريان ارك اوفيريان. واصلين لغايه فين؟ واصلين لغايه مستوى الفيمبري فيمبري. طب بعدين يا دكتور اما مشوا لاتري اهو طلعوا من الاورت ومشوا لاتري لاتري لاتري كده عايزين يخش الاوفري هيمشي الاول في ليجمنت اسمه ايه؟ فاندبل بيلفيك. طب بعد كده هيمشوا تحت مين؟ تحت التيوب. يعني يا دكتور اهو مشوا كده عندي في الانفاندبل بيلفيك بعد كده مشوا فين؟ تحت الفلوبيان تيوب. حد عارف هما ماشيين هنا ماشيين فين؟ وذين ايه؟ ذا برود ليج. هو ده حاجه واحده بس ان هما يرجعوا لورا يغزوا لورا يخشوا للاوفري. الحاجه اللي ماشيه لورا دي هيمشي فين؟ في هذا الاستراكشر اللي اسمه الميزوفيريان اللي موجود عندي. يبقى هي دي الوصله بتاعتي بتاعه الاوفيريان بلاد سبلاي. يمشي في الانفانديبل بيلفيك بعدين يمشي تحت التيوب بعدين يمشي من الميزوفيريان لغايه ما يخش فين؟ لغايه ما يخش عندي في الاوفر. فده هياخدنا الموضوع الثاني علشان نخلص منه اسمه الايه؟ البلاد سبلاي. هات بقى الصفحه بتاعت البلاد سبلاي. مش هقولها لك بقى كلها علشان الأدام، أنا أقول لك حاجة واحدة بس. هو اللي أقوله لك قبل الأدام عشان نخلص منه. يوريتر. يوريتر. يوريتر عندي ماشي إزاي؟ وماشي ورايح لفين؟ بيسألوه ده يا دكتور؟ ده كلام جديد. قلت قبل كده يا دكتور؟ أبداً عمري ما شرح. طيب. مهم؟ مهم في حاجة واحدة بس. ان هو بي ايه؟ بيتعور مننا. ليه يا دكتور بيتعور مننا؟ علشان لازق جنبي يعني لازق كل حاجه. بس الاول افتكر الاناتومي بتاعك اهو. ادي يوترس وادي السيرفكس وادي الفاجاين. حاضر ماشي. طيب ايه الاخبار؟ هرسم لك هنا فالوبيان تيوب بالمنظر ده. وارسم لك هنا اوفري. والليجمنت ده اسمه ايه اتفقنا؟ اوفريان ليجمنت كويس. ارسم لك هنا ليجمنت تاني. ليجمنت اسمه ايه الليجمنت ده زي ما اتفقنا؟ فاندبل فيلفس. ارسم لك هنا ليجمنت كمان اسمه ايه الليجمنت اللي طالع من السيرفكس ده؟ الترانسفيرس سيرفايكال او الكاردينال او الميجر او الماكن رود ليجمنت. طيب هترسم ايه كمان؟ مجرد بس ارسم لك انا ادي الاورطه اهي بالمنظر ده. طب ايه دول؟ الكومن ايليك ارتش. ادي واحد كومن ايليك بالمنظر ده وادي واحد تاني كومن ايليك بالمنظر ده. ماشي. ومين اللي طالع من هنا كده ده؟ انترنال ايليك. شاف الانترنال ايليك ماشي ورا كل دول. طب مين اللي ماشي الفرع الثاني ده؟ اكسترنال ايليك. شاف الاكسترنال ايليك ماشي ورا كل دول. ايه مشكلتك بقى؟ انا مشكلتي ان اليوريتر ماشي بالطول. ازاي بقى؟ اهو تخيل الكدني هنا فوق موجود. انا يهمنيش الجزء من اليوريتر اللي بيسموه ابدومنال يوريتر. انا يهمني اليوريتر من ساعه ما يخش المنطقه دي. ساعة ما يخش المنطقة دي اسمها منطقة الايه؟ الحوض، منطقة البلفس. اليوريتر بتاع اللي انا اسمه ابدومينال يوريتر ولا بلفيك يوريتر؟ بلفيك يوريتر. هو اليوريتر كله حوالي 25 سم 20 25. اللي يهمونا البلفيك يوريتر ده 12 ل 15 سم. ماشي. قول لي بقى ماشي ازاي هذا اليوريتر؟ ماشي. أول حاجة داخل عندي كده. اللي انت بقى رسمته ده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بس الكلام ده بدقة خد بالك عشان من هنا بقى ده كلام جديد. اول حاجة ازاي عندي اليوريتر بيخش جوه عندي حضرتك على الحوض؟ بيخش انه بيعدي على البايفوركيشن بتاع الكومن ايليك ارتري. كومن ايليك ارتري بيتفرع على انترنال ايليك واكسترنال ايليك. هو بيعدي على مين؟ بيعدي على السيرفيس اناتومي بتاعه، بيعدي على هذه البايفوركيشن. ماشي. طيب وبعد ما بيعدي على هذه البايفوركيشن شايفه هو نازل لتحت ماشي مع مين؟ هل مع الاكسترنال ايليك ولا مع الانترنال ايليك؟ مع الانترنال ايليك. اكيد ماشي لجوه، يعني الاكسترنال ايليك بيبقى رايح ناحيه الرجل، رايح ناحيه الفيمورال. ماشي مع مين؟ ماشي مع الانترنال ايليك. طب وهو في تعديته ده هي للكومن ايليك وبعد كده ماشي عندي جنب الانترنال ايليك ارت، مين اللي قصاده؟ الاوفري والتيوب. يعني الحاجات دي كلها قصاده، الاوفري والاوفريان ليجمنت والفالوبيان تيوب، الكلام ده كله قصاده، لان اليوريتر ده ماشي كل الاستراكشر الاحمر ده الفاسلز واليوريتر كل ده ماشي انترا برتينيه ولا ريترو؟ ريترو برتينيه، كله متغطي بقه ماشي. فهو ماشي ايه؟ ماشي ورا هذه الاستراكشرز. طب وماشي كده كده كده جنب اليوريتر جنب اليوريتر جنب اليوريتر، وبعدين عندي مشكله. ايه هي المشكله دي؟ ان في الاخر عايز يطلع عندي لمين؟ عايز يروح للبلادر، عايز يخش بقى في اليوريتريك كانال بتاعته في الترايجون، فعايز يخش ويلف عندي جوه ميديالي. لو يخش ويلف ميديالي هل ينفع ان هو يمشي في الشارع؟ لا ما ينفعش. فربنا عمل له ليجمنت تاني، الليجمنت اسمه ايه؟ ماكن رود، مشي من خلاله بس كده. طب امال ايه النقط المهمه اللي انت عايز تقولها بقى يا سيدي؟ خد عندي النقط المهمه اللي بيسالوا فيها في الشكوى. نمره واحد، اول سؤال في الشكوى، ازاي اليوريتر بيخش عند الحوض؟ بيخش الحوض عن طريق ان هو بيكروس على البايفوركيشن بتاعت عندي الكومن بتاع البايفوركيشن بتاع الكومن ايليك ارتري، بيعدي البايفوركيشن. تاني سؤال، وهو ماشي في الحوض يا دكتور ماشي ازاي؟ ماشي عندي ميديال للانترنال ايليك ارتري، ميديال للانترنال ايليك ارتري. ثالث سؤال واخر سؤال، وما دكتور بيلف عندي ويخش جوه علشان يخش عندي في اليورينري بلادر، بيخش عند انهي مستوى؟ او اللي جاوبها دي يبقى معلم. في مستوى معين اليوريتر بيلف. وده سؤال شفوي مشهور جدا جدا، اللي يقول لك ايه هي الحاجات اللي بتحصل عند الاسكالسباين. لو هنجاوبه باذن الله بس مش النهارده، واسمه لك تقسيمه لذيذه قوي. الحاجات بتحصل على ايسكال سباين، فاكرين؟ محطه الاثنين، اثنين بيلفوا، وسيرفس اناتومي الاثنين، محطه الاثنين. طب قولوا لي محطه لمين والمين؟ محطه للبيبي، ستيشن للبيبي، عندها يبقى ستيشن زيرو وفوقيها بالماينس تحتيها بالبلس. لا، محطه لمين كمان؟ للرحم نفسه، فوقيها يبقى عادي تحتيها يبقى اسمه ايه؟ برولابس. طب واثنين بيلفوا، اثنين بيغيروا الاجهزه. اليوريتر بيلف، اليوريتر نازل نازل اهو كده بيلف علشان يخش كده يطلع البلازر. طب مين كمان بيلف؟ البيبي بيغير الاجهزه بتاعته. يعني نازل داونرز داونرز اند باكوردز، بعدين داونرز داونرز اند ايه؟ اند فوروردز. سيرفس اناتومي الاثنين. انا مش فاكرها. انا فاكر بس حاجه واحده بس، ان انا ممكن احس الايسكال سباين دي من الفاجينا، وكنت بحقن لجنوكين عندها. بلوك باين اسمه سويدامبل نيرف بلوك. وحاسس ان انا لو حسيت العضمايه دي ولقيتها بارزه الست ما تولدش. وتقول لي ليه؟ لا اصل ده اصعب دايمتر عندي، اصعب دايمتر ده اسمه ايه يا رجاله؟ ده ليست عندي بيلفيك دايمنشن. طب كم اللي يقول كم سم ده يبقى راجل غلس؟ 10 ونص سم. فمالهاش دعوه، مالهاش دعوه ايه هم الاهميات دي، احنا هنلمهم مع بعض. بس هم اثنين اثنين اثنين، اثنين بيلفوا، محطه الاثنين وسيرفس اناتوم الاثنين. تمام؟ ماشي؟ فركز معايا. يبقى انا عندي ثلاثة سيرفس اناتوم مهمين وعايزك تكتبهم على الرسمة جنب اليوريتر اللي استخدمت. السيرفس اناتومي نمرة واحد اهو بيعدي في الحوض على البايفوركيشن بتاعت الكومن ايلياك ارتري. سيرفس اناتومي نمرة اثنين بيعدي عندي ميديال للانترنال ايلياك ارتري. السيرفس اناتومي نمرة ثلاثة بيكيرف ميديالي عند الاسكال سباين. ايه الحكاية يا دكتور؟ صراحة صراحة اناتومي يوم ما يحبوا يغلسوا بيسألوا في الكلام يوريتر ماشي ازاي وبتاع. طيب خش ميديالي فين؟ عند الاسكال سباين. معلش نكتب الثلاثة دول واقول لك حاجة علشان كده احنا فعلا نلحق يا دوبك الناس تتوضى وتصلي. ايه اللي بالصفحة بقى واكتب اهمية الاسكال سباين ده ونكمل لما نرجع. يلا ايه اللي بالصفحة فعلا؟ مش تبقى ايه صفحة مليانة لو لسه فيها كمان في مكان. اسكال سباين يا رب كان مكتوب في الورق النظري له ست اهميات ولا سبعة؟ سبعة. السبعة الليفل بتاع البلفيك فلور. ده الليفل بتاع البلفيك فلور تمام. يبقى اثنين خلاص نكتبهم ونروح نصلي. يبقى importance of iscal spine واكتب جنبيه سين شين سؤال شفوي سين شين جيم سؤال شفوي جامد ماشي. احنا قلنا ايه؟ مين الاثنين اللي بيلفوا؟ اليوريتر والبيبي اكسس ذا بيبي. البيبي بيغير الاكسس بتاعته عند الاسكال سباين. ناخدها فنراجعها في الولاده. اثنين بيلف اليوريتر ذا بيبي تشينجز اتس اكسس او هيز اكسس. محطه الاثنين البيبي برضه والمين؟ واليوترس بين قوسين بلو ات سهم برولابس. يبقى محطة للبيبي بين قوسين اسمها ستيشن. بين قوسين البيبي اسمها ستيشن. ومحطة لليوترس بين قوسين بلو ات سهم برولابس. بلو ات سهم برولابس. سيرفس اناتومي الاثنين. اول سهم فيهم فيودندال نيرف بلوك. يبقى الفيودندال نيرف ماشي هنا. وتاني سهم فيهم اتليست بلفيك دايمنشن. ده كان اسمه انتر سباينس وده كان 10.5 سنتي. انتر او باي سباينال و10.5 سنتي. تحداكم ان حد فاكر اي حاجه من ده. انترستنج حاجات بنحفظها ونكبها ونرجع من ده. فاضل زود بس نمره سبعه لان مكتوب في الورق النظري عندي ان له سبع اهميات. It is the level of the pelvic floor. بين قوسين لفيتر اناي. It is the level of the pelvic floor. بين قوسين لفيتر اناي. اوكي يا شباب؟ صلي بقى ايه؟ نرجع باذن الله. Thank you.